السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. فأهلا ومرحبا بكم في مجلس اليوم من سلسلة مجالس التفسير المجمل، ومعنا اليوم بإذن الله عز وجل سورتي الحاقة والمعارج، وهذه أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة، وهي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يتقرب المرء به إلى ربه عز وجل في هذه الأيام من بين سائر أيام الدنيا بأكملها. فحضورك لمجلس العلم اليوم ليس كحضورك في غيره، واستغفارك وتسبيحك ليس كالتسبيح والاستغفار في غيره، فأر الله من نفسك خيرا. ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى الحاقة، سميت الحاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وسميت بالحاقة كذلك لأنه يحق فيها الجزاء بمعنى يجب، ويحق القول على الكافرين يعني يجب، فهي توجب الرحمة للمؤمنين والجنة من رب العالمين لأهلها، وتوجب النار للكافرين كذلك، وكذلك يوم الحق فهي مأخوذة من كل ذلك. الحاقة ما الحاقة، هذا الاستفهام استفهام للتفخيم والتهويل والتعظيم، يعني ماذا تعرف وما أدراك ما الحاقة، ما الحاقة، ماذا تعرفون عنها وماذا تعرف عنها أنت يا محمد. فالاستفهام هنا للتفخيم، لتفخيم هذا اليوم، ما فلان للتفخيمه وتعظيم، وما أدراك ما فلان، وهكذا يقول الناس. وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي بالقارعة لأنه فيه تقرع القلوب من الخوف. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يعني كلمة الطاغية؟ يعني بسبب طغيانهم، كذبت ثمود بطغواها فأهلكوا بسبب الطغيان. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بسبب طغيانهم، ولا أهلكوا بالطاغية العذاب اللي ربنا أرسله عليهم كان عذاب طاغي، فهي تحمل هذا المعنى وذاك الاثنين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بريح طاغية وبسبب طغيانهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يبقى أهل ثمود أهلكوا بصيحة طاغية، وأهل عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر يعني شديدة البرودة، وقيل صرصر من شدة الصوت. عاتية شديدة الهبوب، فهي ريح فيها صوت رهيب، وهي يعني من السرعة بمكان شديدة الهبوب ورياح باردة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. سخرها عليهم أي ربك سبحانه وتعالى على هؤلاء 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما جاية من الحسم وهو القطع، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فكانت تستأصلهم عن بكرة أبيهم. فترى القوم فيها في هذه الليالي صرعى. ما معنى كلمة صرعى؟ يعني هلكة، جمع صريع. كأنهم أعجاز يعني أصول نخل خاوية. كأن يعني لما يبقى عندك نخلة كده، نخل ويأتي ريح ويسقط هذا النخيل فيصير النخل هكذا، كل النخل بهذه الطريقة، فكده أعجاز نخل إيه؟ خاوية. قيل خاوية بمعنى إن من الداخل خالية مجوفة، تمام؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل ساقطة، يعني يا إما ساقطة يا إما إيه؟ يا إما مجوفة من الداخل. فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى من نفس باقية؟ لا، أهلكوا عن بكرة أبيهم. وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله يعني من قبله من الأمم الكافرة. وجاء فرعون ومن قبله في قراءة الكساء، ومن قبله يعني ومن معه. شفت الآية الوحيدة تحوي أكثر من معنى بسبب علم القراءات البديع، وهو يعني من لدن حكيم الخبير سبحانه وتعالى. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. المؤتفكات هم من؟ يعني أدعو لكم هذه لأننا تكلمنا فيها كثيرا. فمن هم المؤتفكات ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أخبرونا في التعليقات. بالخطيئة، بسبب الخطيئة الجسيمة التي فعلوها. فعصوا رسول ربهم، اسم جنس، أو أن كل من عصى رسولا فقد عصى جميع الرسل. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذ رابية يعني بالغة في الشدة، وقيل رابية من الزيادة، يعني أخذهم بعذاب زائد عن الأمم التي أهلكت مثلهم، لكن هؤلاء كان العذاب فيهم شديد، يعني كما قال ابن عباس: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الله عز وجل يمتن على عباده فيقول: إنا لما طغى الماء، طغى يعني جاوز الماء حده، في قصة نوح عليه السلام: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية ونحن كل من على الأرض هم أبناء نوح، كما قال الله: ذرية من حملنا مع نوح في سورة الإسراء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. فالامتنان على آبائنا امتنان علينا كذلك. فيا هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل توبوا إلى الله وعودوا إليه وتذكروا نعمة ربكم عليكم إذ أنجاكم مع نوح من طغيان الماء. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية للسفينة لنجعلها لكم تذكرة. الكل لا بد أن يتذكر وأن يتعظ وأن يعتبر، كل من على الأرض من لدن نوح إلى يعني أن تقوم الساعة، وهم عليهم منة الله عز وجل. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها تحفظها أذن واعية، أذن حافظة، أذن سمعت وعقلت ما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الأمر ليس بالعظيم على الله عز وجل، إنما هي نفخة واحدة. في النفخة الصور الأولى يهلك الناس، ونفخة واحدة يعود الناس إلى الله عز وجل. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني كسرت كسرة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني ضعيفة ومسترخية هكذا. والملك على أرجائها، يعني الملك برضو اسم جنس، يعني الملائكة عموما مش معناها ملك واحد واقف على الأرجاء، لا، الملك لهم الملائكة على أرجائها يعني نواحيها. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوق رؤوسهم يحمله ثمانية من الملائكة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك، فيقول هاؤم يعني خذ، تقول لواحد مثلا هاؤم يعني خذ هذا وهكذا، هاؤم اقرأوا كتابي، تفضل خذ اقرأ كتابي الذي أخذته بيميني، يا رب اجعلنا من هؤلاء، يا رب اقرأ، تفضل اقرأ وافتح وشوف. فهو لا يخاف ولا يخجل مما فيه، إذ ستر الله عز وجل وغفر على ما كان فيه من ذنوب، بل وبدل ما فيه من سيئات إلى حسنات. فما الذي يعني يمنعه أن يقول للناس اقرأوا كتابي، هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت يعني أيقنت علمت، وظن داود أنما فتناه، يعني اعتقد وعلم وأيقن أن هذه كانت فتنة ومحنة وبلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد مر تفسير ذلك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فالظن هنا مش معناه التخييل أو الشك، الظن بمعنى الشك ما أظن ورد في القرآن إلا في كلمة واحدة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية يعني مرضية، يرضى عن حاله الذي هو فيه، وأسأل الله أن يرضيني وإياكم بقضاء الله في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة، في جنة عالية قطوفها دانية، قطوفها قطوف هذه الثمار دانية يعني قريبة منه، إذا كان واقفا أو إذا كان جالسا أو إذا كان نائما، على أي حال كان، كان الثمر منه دان، يعني هو قريب منه، إذا هو واقف فالثمرة إذا كانت في الأسفل تصعد إليه، وإذا كان جالسا والثمرة في علو فتنزل الثمرة إليه، يعني لا أدري بما نضيع هذا النعيم يا إخواني، والله فرصتنا في هذه الأيام نغز السير إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يتقبلنا يا رب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، حنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت الموتة الأولى التي متها في الدنيا كانت القاضية وقضي علي بها، سبحان الله، يعني يا ليتني لم أبعث مرة أخرى وكان الموت هو الهلاك، فيتمنى الموت الذي كان منه يفر، نسأل الله العفو والعافية. ما أغنى عني مالي، أين مالي الآن، ما نفعني بشيء، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، غاب عني ولم ينفعني. سلطانية هنا احنا عارفين ان السلطان في القرآن بمعنى الحجة، سلطان مبين لا تنفذون إلا بسلطان، يعني أنت لابد لك من حجة، فهل المعنى حجة ولا المعنى قوة ولا المعنى سلطة؟ هي تحمل كل، طبعا في خلاف بين أهل التفسير فيها، لكن هو هلك عنه السلطان والقوة والمنع اللي كان فيها، وهلكت عنه حجته، تمام، كما دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تمام، ما في حجة على ما تقولون أبدا، فغالب أصلا كلمة السلطان في القرآن بمعنى الحجة يعني. فبعضهم حمل هذه الآية على ذلك، والبعض حمل على السلطان الحقيقي. خذوه هذا المجرم فغلوه، غلوا يده إلى عنقه هكذا، فهي إلى الأذق، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، اليد إلى الأذقان، فهم مقمحون هكذا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يدخلوه يعني. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. طب ما هو 70 ذراع يعني أدى الذراع 70 ذراع، إيه المشكلة يعني؟ مش كتير تهالي على أهل النار. وأصلا الكافر في النار يكون ضرسه مثل جبل أحد، لكن يا إخواني 70 ذراعا بذراع الملك مش بذراعنا نحن، فإن الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. تمشي 700 سنة في فده الذراع بتاعه يبقى عامل إزاي؟ الله أعلم، صلى الله عليه العفو والعافية. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، بالتالي بالأحرى هو لا يطعم المسكين. ربك يقول هو لا يحض على طعام المسكين، فهل من المتوقع أنه يطعم المساكين؟ لا، لن يطعم بالطبع. وفي هذا حث على أن الإنسان لا بد أن يطعم وأن يحث غيره على الإطعام، فلا يكفي أن تكون فاعلا للخير، بل لا بد أن تحث غيرك على فعله كذلك. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، لا خير لليتيم فيه، بل هو يدفعه ولا يحض على طعام المسكين، فلا هو الذي يفعل الخير ولا يحض غيره على فعله. كذلك هنا لو كان لا يؤمن بالله العظيم هو ليس فيه خير، ولا يحض على طعام المسكين أيضا لا نفع فيه لغيره، فلا نفع فيه لنفسه ولا لغيره، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين هو صديد أهل النار أعاذني الله وإياكم، لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فما الذي نبصره وما الذي لا نبصره؟ المعنى هنا الله عز وجل يقسم بكل شيء خلقه، ما تبصره أنت وما لا تبصره، وكثيرة هي الأشياء التي فينا ولا نبصرها، في أجسادنا أصلا نحن لا نبصرها، والروح التي أكرمنا الله عز وجل بها ولا نبصرها، والعقل، وحتى أشعة وفيروسات وبكتيريا ودنيا حولنا لا نراها، ومخلوقات كثيرة جدا لا نعرف عنها شيئا. وكذلك في السماوات العلى، فيقسم الله بخلقه ذلك كله، فيقول فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول الكريم في هذه الآيات؟ إنه لقول رسول كريم، المراد به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الآيات بتاعة سورة التكوير. فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ده مين؟ ده سيدنا جبريل. وهنا المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبه إلى من نزل به من الملك ومن أرسل إليه من الناس. إنه لقول تلاوة رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر. طبعا السياق هو اللي بيحدد لي من المراد، يعني ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ما خلص ده مقصود بها جبريل، لكن هنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن، هذا ليس بشاعر، يبقى المقصود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل من يؤمن وقل من يتذكر، قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولتنظر يا إخواني في هذه الآيات وتأملوها جيدا، يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمدا هذا اختلق هذا القرآن من عنده وكذب على ربه ما تركه الله عز وجل، ماذا سيصنع الله بيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو هيكذب ما تركه الله، هذا دليل صدقه أنه لو كان كاذبا لما أيده الله، كيف يكون كاذب ويؤيده الله بكل هذه المعجزات وينصره على قومه ويجعل دعوته تدب في الأرض بأرجائها؟ فلا يدل هذا على أنه صادق؟ ولو كان كاذبا ما أيده الله سبحانه وتعالى كعادة الله عز وجل في الكذابين، لأخذنا منه باليمين. ما معنى لأخذنا منه باليمين؟ يعني لأهلكه الله سبحانه وتعالى بقوة وقدرة. فكلمة باليمين لانتقمنا منه باليمين لأن هذا أشد في البطش، وكما قال الشماخ في عرابة ملك اليمن يقول: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فهذا يدل على الإيه؟ على القوة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق الواصل إلى القلب اللي لو قطع مات الإنسان، يعني هخلص عليه. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا أحد يستطيع أن ينصره أو أن يدفع عنه هذا العذاب القادم من الله. الكلام هذا عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه كذب وحاشا. طب يا إخواني، ما بال الذين يتقولون على الله كذبا ليل نهار إلى لحظتنا هذه، في هذه يعني إلى اليوم، وهم يؤولون كتاب الله عز وجل على غير ما أنزل الله، والمشاققون في كتاب الله، ومن أرادوا الحياة عوجا بفهمهم السقيم وبضلالهم المبين، كالذي خرج يشرح: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بكل بطاح وكل سفه وضلال وكفر وزندقة. والله ما بعد هذا كفر ولا بعد هذه الزندقة زندقة. فيقول: لا، هذا هؤلاء ليسوا بكفار. ربنا يقول لقد كفر، يقول لك لو واحد قال إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن لو قال الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، ده ما يبقاش كافر. طب ولو كان ألدغ على بعض قولهم، يعني لو كان ألدغ إن الله المسيح ابن مريم مثلا، لا مش موجود معانا هنا. فناس الله العفو العافية، ده هو الضلال بعينه، ده بيتقول على الله كاذبا. فعادة الله عز وجل ننتظر فيه إن لم يتب إلى ربه وفي أمثاله أن يرينا الله عز وجل فيهم الآيات والعبر. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. هذا القرآن يتذكر به من اتقى، وقد أخبر الله عز وجل في بداية القرآن هدى للمتقين، أما غيره فلا ينتفع به. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. مع ذلك، مع هذا الوضوح البين، منكم من يكذب. وإنه لحسرة على الكافرين. هذا القرآن سيتحسر الكفار يوم القيامة أنهم لم يتبعوه. لو أعدنا الضمير إلى القرآن، ولو أعدنا الضمير إلى آخر مذكور وهو التكذيب، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة، يعني هذا التكذيب حسرة على الكافرين. فيعود الضمير على أحد هذين على اختلاف بين المفسرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. سورة المعارج، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، وهم الكفار دائما ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم العذاب ويستعجلونك بالعذاب: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع، يعني عن عذاب واقع للكافرين، يعني واقع على الكافرين لا محالة، ليس له دافع من الله سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج، صاحب المعارج، صاحب السماوات التي تعرج فيها الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه جبريل فيها أيضا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالبعض يقول من أيام الدنيا، والبعض يعني في الدنيا، لو كان غير الملائكة يصعد فيها لصعد في كم؟ في 50,000 سنة، لكن الملائكة تقطعها في مسافة وجيزة. وقيل هذا في الآخرة، وهذا يعني الذي يبدو والله أعلم أن هذا في الآخرة. فيكون على البعض كأنه 50,000 عام أو 50 هنا، والبعض يعني يمر عليه كأنه 1,000 سنة، وهكذا حسب أعمالهم، ويمر على المؤمن كأنه يعني جزء يسير جدا. في يوم كان مقدره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. اصبر يا محمد، وهذا طبعا قبل أن يؤمر بالقتال، اصبر على ما يقولون وسترى. إنهم يرونه بعيدا، يرون هذا العذاب بعيد، لكن نحن نراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، كالزيت المغلي، عكر الزيت المغلي، وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف المصبوغ المنفوش. والحسن يعني يخول كما قال الله سبحانه وتعالى كثيبا مهيلا، يخبر الله عز وجل عن الجبال يوم القيامة أنها ستكون كثيبا مهيلا، تراب مهيل، وأنها تكون كالعهن المنفوش، وأنها تكون هباء منثورا. طب هي يعني الجبال هتكون واحدة من الثلاثة ازاي؟ طيب دا ولا دا ولا دا؟ فقال في بداية تغييرها تكون كثيبا مهيلة، ثم كالعهن المنفوش اللي هو الصوف المنفوش، ثم تكون هباء منثورا. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، رغم يعني أنه يرى، يبصرونه ويرى، ويرى حميمة ويرى صديقة ويرى أم ويرى كل حد، حد يسأل حد عن حاجة. والمشهد يعني رهيب على الجميع. ولا، وفي قراءة ولا يسأل، ولا يسأل حميم حميمة، يعني لا يسأل قرين عن قرين، يعني كل نفس بما كسبت رهين. يبصرونهم، شايف وليه ما بيسألوش، ليه ما بتكلمش معاه بعيد عنه، لا ده أخوه وأبوه وأمه كلهم قدام، يعني بيكلمش حد. يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. هو في الافتداء، في الافتداء هنا يعني يود لو يفتدي بأحب الناس إليه اللي هو ابنه، بخلاف الفرار اللي في سورة عبس، يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، خلى الابن في الآخر. ليه هنا قدم الأخ في الفرار وفي الافتداء قدم الولد؟ فلأن الإنسان حينما يفزع، يفزع لأخيه، حينما يريد النصرة أولا يطلبها من أخيه، لأن الغالب أن الولد يكون ضعيف، فهو يفر إلى أخيه، لكن في الفداء عايز يفتدي بأحب الناس إليه أولا، ابنه خذوه بس نجدوني من هذا، صلى الله عفو العافية. وصاحبته وأخيه، زوجته يعني وأخيه، جاء أخوه بس متأخر، وفصيلته التي تؤويه، العيلة كلها والقبيلة كلها مستعد يضحي بها، ومن في الأرض جميعا، ده الدنيا كلها مستعد يضحي بها، ثم ينجي، بس يطلع من الورطة اللي هو فيها هذه. كلا ولا ولو حتى جئت بقراب الأرض ذهبا لتفتدي به نفسك ما تقبل منك. كلا إنها لظى، ولظى يعني جهنم، كلا إنها يعني جهنم، لظى يعني تتلهب، شديدة اللهب يعني. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى يعني حروها، تنزع بشدة جلد الرأس وجلد الجسد كله، واللحم لا تبقي إلا العظم، تنزع كل هذا مرة واحدة، وقيل تنزع الأطراف، الأيدي والأرجل. تدعو من أدبر وتولى، أعرض عن الله سبحانه وتعالى وتولى غير الله عز وجل. وجمع فأوعى، يعني يجمع المال ويضعه في الوعاء، يعني بيكنز ولا ينفق ولا يتصدق، فيضع كل شيء في الوعاء، تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك، هتحبسي ربنا هيحبس عليك، فمش كل حاجة لازم تدكنها يعني. وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، هو يعني جبل على هذا الهلع، إن هو يفزع حال حال المصيبة ويفرح حال السراء، وفسرتها ما بعدها، إذا مسه الشر جزوعا، يجزع ويسخط عند الايه؟ عند الشر، عندما يصيبه الشر. وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الله بخير يمنعه عن أهله. هذا هو حال الإنسان الطبيعي، في الإنسان كده. ودايما ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك الإنسان في صيغة الذم ويستثني منه أهل الإيمان ليدل على أن الإنسان لا يصلح إلا بالإيمان، وأن الدعياء الإنسانية أو الإنسانية من غير دين هم في دجل وضلال. يقول لك الإنسانية ولازم هي الإنسانية اللي تجمعنا، إنسانية من غير دين ما والله ما تنفع، وإلا فأخبرني أنا بإنسانيتي من غير دين ما الذي يمنعني أن أسرق وأن أزني وأن أنهب وأن أفعل ما أشاء إذا كنت قادرا على الاحتماء من يعني المطالبة من الحكومات. وأحيانا يعني بعض الذين يعملون في الحكومات يستغلون مناصبهم إذ لا أحد يقدر عليهم. افرض واحد هو أصلا رئيس الدولة، فما هو بيده يعني يصنع ما يشاء، إيه اللي يمنعه أنه يزني ويسرق وينهب لو ما فيش دافع ووازع وخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فالحقيقة أن الدنيا لا تصلح إلا بالدين والله العظيم. ولذلك اكتبوا لي في التعليقات كلمة الإنسان في القرآن الكريم، تجدها في كل المواضع مذمومة، دايما الإنسان يذكر مذموما في القرآن الكريم، واكتبوا لنا في التعليقات كده علشان نشوف يعني كل واحد يفكر كلمة إنسان ويكتبها، أي إنسان في القرآن الكريم، وشوف ربنا ذكره إزاي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لكن أهل الإيمان لا، الوضع بالنسبة لهم مختلف خالص، وابتدأ بصفات أهل الإيمان بالصلاة وختمها بالصلاة، كما في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، رقم واحد. ثم عدد الله صفاتهم ثم قال في الآخرة: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وهنا أيضا قال الله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر الصفات قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أيضا. ففي السورتين يبتدئ بالصلاة ويختم بالصلاة للدلالة على أهمية الصلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون، فيعني يداومون عليها ويثبتون على هذا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل المتعرض الذي يسأل، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل. وقيل المحروم هو المحروم من الغنيمة، تمام، وقيل المحروم من أصابته جائحة، كما فصلنا ذلك في سورة الذاريات. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني مع هذا كلهم خائفون من الله عز وجل ومن يوم القيامة، فهذا الخوف هو الذي ينفع صاحبه. ولذلك قال الله: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفين إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، واضحة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى عهده إذا عاهد، إذ من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. والذين هم لأماناتهم يحفظوا أمانته وعهده، لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، شهاداتهم قائمون لا يمنع شيء عن الاتيان بالشهادة، وكذلك أول الشهادة أن يشهد لله عز وجل بربوبيته وألوهيته. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ولذلك يا إخواني في مثل هذه الأيام مثلا، ونحن نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لا يكن أول ما تفكر فيه هو النافلة وقراءة القرآن والتسبيح. الحقيقة أن أول ما ينبغي أن تفكر به هو الصلاة الفرض. لذا قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى رقم واحد ركز على الفريضة وترك المحرمات، فمن اتقى هذه المحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فاتق المحارم وعليك بالفرائض، تمام، ده هدفك الأول. الهدف الثاني بالنسبة لك كثرة النوافل والذكر وقراءة القرآن. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، نسأل الله أن يكرمني وإياكم بهذه الجنان يا رب العالمين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني ليه الكفار قبلك مهطعين؟ يعني عندك قبلك يسارعون إليك فيستهزئون بك. ده لو هم رحولوا رحلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مهطعين عنك يعني مسرعين يولوا الأدبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يستمعوا. يعني هو أصلا يسرع ليفر من رسول الله سبحانه وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لا تريد أن تسمع فيهرول ويجري. ليه مالك؟ فدع على إيه؟ على أحد المعنيين، هم بيهطع ويسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما يهطع إليه يهطع ليستهزئ به. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، متفرقين عن اليمين وعن الشمال، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قيل إنهم كانوا يعني لما حدثوا بالجنة قالوا نحن أفضل منكم وستكون لنا بدلا. يعني قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أنت فهم غلط والله أبدا. إنا خلقناهم مما يعلمون، أنت تعرف مما خلقتك وأنا قادر على أن أعيدك. فلا أقسم، وهنا برضو لا أقسم دايما قلنا لا أقسم في القرآن الكريم بمعنى أقسم، وأن لا هنا للتأكيد أو أن القسم يكون متضمنا لنفي، القسم يكون متضمنا لنفي. فهم يظنون أنهم سيدخلون الجنة، هم أولا لا يؤمنون، ولو على لو قدر أن هناك جنة فنحن أهلها أيضا في الدنيا والآخرة فنحن أفضل منكم. فربنا قال لا كلا، الكلام ده خطأ، فلا أقسم، لا والله لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هناك، وهنا لا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا هنا بتبقى متضمنة للنفي، زي ما تيجي مثلا هنعمل لازم هتعمل كذا وكذا تقول لا والله، فلا والله يعني لا والله من حلف بالله، لا ما تقولون أقسم بالله على كذا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وأخبرونا، يعني ده سؤال نجعله يعني لنجيب عنه غدا، نشوف بقى من أفضل الإجابات ونجيب عنه غدا إن شاء الله. ربنا بيقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب، طب هو في مشارق ولا مغارب؟ ولا هو مشرق واحد ومغرب؟ ولا هم مشرقين ومغربين؟ رب المشرقين ورب المغربين، في رب المشرق والمغرب وما بينهما، طب هو مشرق ومغرب ولا مشرقين ومغربين ولا مشارق ومغارب؟ فأخبرونا في التعليقات. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني نبدل خيرا منهم يعني نبدل أجسادهم على حسب السياق، نبدل أجسادا خيرا من أجسادهم حينما يعودون إلينا مرة أخرى بعد البعث، ولا نبدل خيرا منهم أمة خيرا من هذه الأمم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني على قولين لأهل التفسير، واختار ابن كثير الأول واختار ابن جرير الثاني. ابن جرير يرى أنها أمة، وابن كثير يرى أنها أجسادا تبدل. وما نحن بمسبوقين، يعني لا أحد يعجزنا ولا يفوتنا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن الصنم اللي كانوا يسرعوا عليه في الدنيا فكذلك سيسرعون، كأنهم إلى علم كإلى راية إلى مكان يسارعون إليه ويوفضون كذلك، خاشعة أبصارهم، يوفضون يعني يهرولون ويسرعون، يعني خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة يعني خاضعة، ترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة، نسأل الله العفو والعافية. فالأبصار يعني ترهقها الذلة، والوجوه مسودة، والعيون زرقاء، ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، فنسأل الله العفو والعافية. ذلك اليوم الذي كانوا يعدون، وأرى أن نكتفي بمجلس اليوم بصورتي الحلقة والمعارج، وإن شاء الله عز وجل في خلال التسع يعني هذه إن شاء الله عز وجل يعني نلتزم بإذن الله أن ننتهي من القرآن كله. فتابعوا معنا وادعوا إخوانكم، ها قد رأيتم مثلا الآن في هذا القدر الذي أخذناه سورتي الحاقة والمعارج، لا شك أن كثيرا من الناس كان يقرأها، لكن أنا شخصيا وأنا بحضر وأقرأ من تفسير لآخر اكتشف أشياء كثيرة والله أجهلها. فكلنا يحتاج إلى هذا، وهذا هو واجب الوقت يا إخواني. فيريد تدعو إخوانكم وأهليكم، يريد تجتمع الأسرة كلها على سماع هذه المجالس، فخير ما يتقرب إلى الله عز وجل به من أعمال صالحة إنه ما يتقرب إلى الله به في هذه الأيام. نرد على الأسئلة. بسم الله. ما هذا؟ يا الله، معذرة. وفي شيء حصل. بسم الله. طب أنا أعمل إيه في المول ده؟ بسم الله على التأثيرات، يلغيها خالص. طب يا إخواني معلش، أنا هضطر أطلع وهرد على الأسئلة كتابة، معلش. جزاكم الله خير، السلام عليكم.